قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قالون بقصر المنفصل وفتح ياء الإضافة واندرج معه أبو جعفر. دليل ياء الإضافة من كلمة قل هذه سبيلي أدعو من متن الطيبة، ومدى يبلوني سبيلي أي قرأ مدى، وهم نافع وأبو جعفر بفتح الياء، الباقون بالإسكان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الأصبهاني بقصر المنفصل. قل هذه سبيلي أدعو أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قالون بتوسط المنفصل وفتح ياء الإضافة ولم يندرج معه أحد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ابن كثير بإسكان ياء الإضافة واندرج معه من اندرج. وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أبو عمرو بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. قل هذه سبيلي السكت على المفصول واندرج معه حمزة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حمزة بالسكت على المد المنفصل